بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. لازلنا نتابع الحديث حول الخبر المتواتر، إما الخبر وإما الحديث وإما ماذا النبأ، يعني على خلاف بين العلماء، ولكن الآن نقول الخبر من حيث هو، من حيث وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين: خبر متواتر وخبر آحاد. والمتواتر إذا لم يكن فيه حصر عدد معين فهو متواتر، وإذا كان فيه حصر عدد معين فهو آحاد، وهو أنواع، هو أنواع. والمتواتر من حيث اللغة مأخوذ من ماذا؟ من التواتر والتتابع، هو مشتق من ماذا؟ المتواتر، المتواتر مشتق من التواتر، لأن الأصل في الاشتقاق على القول الصحيح للمصدر، وكونه أصلا لهذين انتخب كما يقول ابن مالك، فهو متواتر بضم الميم وكسر التاء، اسم فاعل، اسم فاعل. والتواتر لغة معناه التتابع، التتابع. تقول تواتر الخبر، وتقول أيضا تواتر الجيش إذا تتابع، وأيضا تقول تواتر المطر إذا انهمر وتتابع، وتتابع. وهكذا تقول في من جهة اللغة، من جهة اللغة، وتقول بمعنى التتابع والماذا؟ والتواتر، والتواتر. واصطلاحا ما رواه عدد، ما رواه عدد كثير، ما رواه عدد كثير. تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ما رواه عدد كثير من الرواة تحيل العادة ماذا؟ تواطؤهم واتفاقهم وإجماعهم على الكذب، على الكذب. والعلماء اختلفوا في أقل أو بماذا يحصل التواتر، بماذا يحصل التواتر. وقد سبق أن قلنا بأنهم قالوا يحصل التواتر إذا اجتمع في الخبر كم شرط، كم قيد؟ ثلاثة، وقيل أربعة، وقيل أربعة. إذن لا يقال له خبر متواتر إلا إذا توفرت فيه شروط ثلاثة أو أربعة. وأنتم تعلمون أن الكلام عندما يقيد بقيد لا بد من تحصيل ذلك القيد، والقاعدة المعروفة والمعلومة لديكم، الكلام إذا قيد بقيد فروح الكلام ذلك القيد، إليه يتوجه الإثبات والنفي، وعليه يسلط الحكم، الحكم. إذن ما هو تعريف المتواتر من حيث الاصطلاح؟ لأن دائما أقول الشيء ينبغي أن نتحدث عنه لغة واصطلاحا، وإذا كانت مسألة تتعلق بالعبادات فنعرفه لغة وشرعا، نعرفه لغة وشرعا. أما هنا نقول نعرفه لغة واصطلاحا. وسبق أن بينا معنى اللغة لغة، ومعنى اللغة اصطلاحا، ومعنى الاصطلاح لغة، ومعنى الاصطلاح اصطلاحا. إذن قلنا لا يتحقق ولا يمكن أن نحكم على الخبر بأنه متواتر إلا إذا اجتمعت فيه قيود ثلاثة أو أربعة. القيد الأول أن يرويه عدد كثير، هذا القيد الأول، أن يرويه، أن يروي هذا الخبر عدد كثير. اختلف علماء الحديث في أقل العدد، في أقل الكثرة، فمن العلماء من قال اثنان، ومنهم من قال أربعة، ومنهم من قال ستة، ومنهم من قال عشرة، وقالوا هذا هو المختار، قال المختار عشرة، ومنهم من قال عشرون، وقد أوصل بعضهم القسمة إلى سبعين، منهم من قال سبعون. والصحيح الجمهور قالوا لا ينحصر، لا ينحصر في عدد معين، إذ قد يكون الحديث فيه رواة، فيه رواة كثير، قد يكون الحديث فيه رواة يعني كثرة، ومع ذلك لا يرتقي إلى درجة التواتر. والعكس أيضا، فإذا كان الحديث رواه راو عن راو عن راو راو بالتتابع هكذا يقال له متواتر، يقال له متواتر، مفهوم؟ والعكس أيضا، قد يكون الحديث رواه جماعة ولكنه لا يحصل به التواتر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالشرط الأول شنو هو؟ أن يرويه عدد كثير، عدد كثير. وهل العدد أقل في الكثرة يعني معتبر ولا غير معتبر؟ غير معتبر، هذا هو قول الجمهور، قالوا لا ينحصر في عدد معين، في عدد معين، كما لا يشترطون فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون التواتر يحصل برواة عدول أو مسلمين. فقد يحصل التواتر بماذا؟ برواة لا علاقة لهم لا بالإسلام ولا بالعدالة. فمثلا الآن إذا كان الخبر مستفيضا واشتهر بين الناس في العالم، بين المسلمين والكفار، بين المسلمين والكفار، فالتواتر لا يحصل بهذا القيد، كونه مسلما أو كونه عدلا أو كونه عدلا، هذا لا يشترط على القول الصحيح، وإن اشترطه بعض الشافعية والأحناف، والجمهور لا يشترطون ذلك. فقالوا إذا كان جماعة عن جماعة، الحديث ترويه جماعة عن جماعة، فهذا يكفي، سواء كانوا مسلمين أو كانوا كافرين. يعني في الحديث النبوي طبعا مسلمون، لكن في الخبر التواتر يحصل بماذا؟ بمسلمين عدولا وبكفار مطلقة، مطلقة. مثلا قضية بوش، قضية بوش التي انتشرت بأنه ضرب بماذا؟ بحذاء المنتظر. هذه تحتاج إلى عدالة؟ تحتاج إلى إسلام؟ لا تحتاج. أيضا قضية كرم حاتم، كرم حاتم هذا مشهور، يحتاج إلى عدالة؟ لا يحتاج. يحتاج إلى ماذا؟ إلى إسلام؟ لا يحتاج. إذن هكذا، إذن فالتواتر يحصل بماذا؟ بجمع غفير، بجمع غفير رواه جماعة عن جماعة من أوله إلى منتهى، من أوله إلى منتهى. ويشترط أن يكون ماذا؟ حصول العدد، يعني أن يحصل العدد في ماذا؟ في كل طبقة من طبقات السنة، من أوله إلى آخره أو إلى منتهى، هذا معنى يشترط حصول هذا العدد في كل طبقة من طبقات السند، من ماذا؟ من أوله إلى آخره أو إلى منتهى. إذن هذا هو الشرط الأول. شنو هو الشرط الأول؟ قلنا يرويه عدد كثير يستحيل أن يرويه، أن يرويه عدد كثير يستحيل في العالم. طبعا أن توجد هذه الكثرة، هذا الشرط الثاني، أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند، في جميع طبقات السند. فإذا بدأ الحديث بفرد ثم رواه فرد آخر ثم فرد آخر ثم فرد آخر ثم انتشر، هل يقال له متواتر؟ لا. لا، لكن بعض العلماء قال يقال له التواتر المعنوي، التواتر المعنوي كما سيأتي إن شاء الله. ومثال ذلك، الحديث قد يكون غريبا ولكنه قد يرتقي إلى درجة التواتر، كحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حديث إنما الأعمال بالنيات، فقد رواه يعني راو عن راو عن راو ثم انتشر بعد ذلك. فإذا هذا يقال له متواتر، تواتر اللفظيين، أم لا يقال له ذلك؟ لا يقال له ذلك. نعم، قال بعضهم يقال له بأنه متواتر تواترا معنويا، معنويا. إذن فهذا قيد مهم. شنو هو هذا القيد؟ وهو أن يكون ماذا؟ أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند، في جميع طبقات السند. لماذا لا نقول في نقول في جميع طبقات السند؟ لأن إذا كانت الكثرة حدثت في الأول ثم انقطعت فلا يسمى متواترا، وإذا كانت الكثرة حدثت في الوسط فلا يسمى متواترا، وإذا كانت الكثرة حدثت في آخره ومنتهى لا يسمى ماذا؟ يسمى متواترا، لا يسمى متواترا، وإن سماه بعضهم بالتواتر المعنوي كما سيأتي إن شاء الله. مفهوم هذا؟ طيب، هذا هو الشرط والقيد الثاني. القيد الثالث أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني سواء كانوا كفارا أو كانوا مسلمين. ولاحظوا هذا في مسألة المحسوس، في المحسوس ماشي في المعتقد. والمحسوس طبعا السمع، أن يقول سمع أو أن يقول رأى أو أن يقول لمس أو أن يقول لمس، ماشي في المعتقدات ولا في المعقولات، لأنه قد يجتمع الجمع الكثير على ماذا؟ على الكذب، على الكذب. كما في مسألة مثلا قدم العالم، ومسألة أن النبوة مكتسبة، ومسألة لا تبعث الأجساد. الفلاسفة يقولون هذه في المعقولات، وفي الفلسفة يقولون على أن الأجساد لا تبعث، ويقولون أيضا بقدم العالم، كما يقولون بأن النبوة مكتسبة، تكتسب بالرياضة، الرياضيات، الرياضات، بالعبادة، بالعبادة. حتى إن هذا القول يعني قريبا من قول الفلاسفة ينسب لابن حبان، وقد أجاب عن ذلك ودافع عنه من الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سيره، في سيره. إذن لأن قال أنه هو العلم، أنه هو العلم معنى مكتسب. والصحيح أن الفلاسفة كفروا بماذا؟ بقولهم بقدم العالم، وبماذا؟ وبأن النبوة مكتسبة بالعبادات والعلم، وقالوا أيضا لا تبعث الأجساد. ولذلك قال القائل كفر فلسفي بالثلاثة، كفر فلسفي بالثلاثة، قدم عالم، لا تبعث الأجساد، نبوة مكتسبة، نبوة مكتسبة. هذه ثلاثة هي الأشياء كفر بها العلماء ماذا؟ الفلاسفة. إذن فيشترط في الخبر أن يكون حسيا ولا علاقة له بماذا؟ بالمعقولات، لأن قد يقع ماذا؟ الكذب والتواطؤ عليه والاجتماع عليه إذا كان في المعقولات، وقد يجتمعون على الخطأ، قد يجتمعون على الخطأ في المعقولات. ولذلك قالوا يشترط أن يكون ذلك في ماذا؟ في المحسوسات، في المحسوسات. وأن يكون أيضا، هو هذا القسم الرابع أو القيد الرابع، وأن يكون مستندهم ماذا؟ مستندهم، مستند خبرهم ماذا؟ الحس، مستند خبرهم الحس. ما إيش معنى الحس؟ يعني يقول مثلا سمعنا، الحواس، سمعنا، رأينا، لمسنا. أفعال الحواس عندهم لخمس: سمع، شم، بصر، لمس. سمعنا، رأينا، أبصرنا، أبصرنا رأينا يعني بمعنى الرؤية، الرؤية البصرية. قد سبق أن الرؤية أنواع، إما أن تكون بصرية أو حلمية أو علمية أو مذهبية أو جزائية، فهنا بصرية، فهذا يدل على ماذا؟ أنه محسوس. يعني السمع، أفعال الحواس، السمع، الشم، الذوق، اللمس، الرؤية، يعني البصر، الرؤية. إذن هذا من ماذا؟ يشترط أن يكون مستند خبرهم ماذا؟ الحس، الحس. يشترط أن يكون مستند خبرهم الحس، ليخرج من قال بماذا؟ بحدوث العالم، ومن قال أيضا بماذا؟ فهذا لا يسمى خبرا، فهذا لا يسمى خبرا، مفهوم؟ وإنما هذا حتى ولو كان متواتر لا يقال له خبر متواتر، لا يقال له خبر متواتر. طيب، ما حكم الخبر المتواتر؟ خبر المتواتر طبعا جاوز القنطرة كما قلنا سابقا، وقلنا بأن الحديث المتواتر كأنك سمعته للتو من فم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، يعني سواء كان قولا أو عملا، سواء كان قولا أو فعلا، فكأنك سمعته إذا كان قولا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فمه إلى سمعك، أو إذا كان فعلا من فعله صلى الله عليه وسلم إلى بصرك تنظر إليه، فهذا متواتر لا يبحث فيه، إنما جاوز ماذا؟ جاوز القنطرة. ولكن مش كل متواتر، لأن المتواتر ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين: ضروري ونظري. ضروري ونظري يعني ما يفيد العلم الضروري، المتواتر منه ما يفيد العلم الضروري. معنى الضروري يعني اليقيني، شنو هو الضروري؟ سبق لنا التعريف الضروري، الضروري هو ما لا يحتاج لماذا؟ ما لا يحتاج إلى تأمل، ما لا يحتاج إلى تأمل. والنظري عكسه، ما يحتاج للتأمل، للتأمل. وقد ذكرنا بيتا من يذكره منكم، والنظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي، هو الضروري الجلي. مثلا ضروري يعني السماء فوقنا كما قلنا سابقا، الأرض تحتنا، واحد زائد واحد اثنان، هذا لا يحتاج إلى كثرة التأمل. الخبز الفطير سريع الانهضام يحتاج إلى كثرة التأمل؟ الماء يروي يحتاج إلى كثرة التأمل؟ لا يحتاج. يحتاج مثلا، ولذلك قالوا صرف النظر عما قيل وهل هو يروي بطبعه أم بقوة الله، مع أن غرض في هذا البحث هذا، هذا ماشي ديال هذا الموضوع، هذا مفهوم؟ إذن فالخبر المتواتر إما أن يكون ضروري يعني يقيني، يفيد العلم ماذا؟ العلم اليقيني، يفيد العلم اليقيني الذي يضطر الإنسان رغما عنه إلى تصديقه، إلى تصديقه طبعا وإلى العمل به، إلى تصديقه، يضطر إلى تصديقه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى الضروري. وهذا التصديق تصديقا جازما كمن يشاهد القائل أو كمن يشاهد الفاعل، أو كمن يشاهد الفاعل، هذا ماذا يسمى؟ يسمى الضروري. والنظري عكسه من جهة اللغة. طبعا من حيث القبول والرد المتواتر خلاص فرغ منه، فرغ منه. إذن الآحاد فيه تفصيل، فإذا اجتمعت فيه شروط فهو صحيح، شروط صحيح معروفة، والمشهور كذلك فيه تفصيل كما سيأتينا إن شاء الله أو كما هو معلوم في علم المصطلح. ثم الحديث المتواتر ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، إلى قسمين: متواتر تواترا لفظيا، ومتواتر تواترا معنويا. فهم؟ متواتر تواترا لفظيا، لفظيا. المهم، أو أن تقول التواتر قسمان: لفظي، لفظي ومعنوي، لفظي ومعنوي. واللفظي ما تواتر لفظه ومعناه، ما تواتر لفظه ومعناه، يعني أن يكون المعنى متواترا كما اللفظ، كما اللفظ. فهم سي سليمان يا سليمان؟ تواتر يعني إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا. إذا تواتر اللفظ والمعنى، هذا معنوي ولا لفظي؟ هذا لفظي. ما تواتر لفظه ومعناه، هذا التعريف ديال لفظي، ما تواتر لفظه ومعناه. مفهوم؟ طيب مثال ذلك، مثال المتواتر اللفظي، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث متواتر، متواتر لفظا ومعنى: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قالوا بأنه يعني رواه أكثر من 200 راوي. وقال الحافظ العراقي: وقد تتبعت طرقه فلم يصل إلى هذا العدد، إلى هذا العدد. وقالوا: لم يجتمع في حديث العاشرة إلا هذا الحديث. ولكن رد العراقي والحاكم والبيهقي وأبو بكر محمد بن أحمد الإصفريني قالوا بأنه ورد هناك حديث المسعى الخفين، وقد رواه أيضا العاشرة، يعني العاشرة المبشرون بالجنة، العشرة اجتمعوا، اجتمعوا في ماذا؟ في رواية حديث التواتر وحديث المسح على الخفين، على الخفين. وهناك يعني من جهة التواتر، من جهة التواتر الأحاديث يعني قليلة بالنسبة للآحاد، بالنسبة للآحاد، فهي الآحاد أكثر من المتواتر، المتواتر. وبعضهم قال بأن المتواتر معدود على رؤوس الأصابع، حتى إن بعضهم قال: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. فهذه بعض مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، حديث من كذب، يعني حديث اللي كيقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من كذب عليه متعمدا فليتبوع مقعده من النار. ومن بنى لله بيتا، من بنى مسجدا لله بنى الله بيتا في الجنة. قالوا بأن هذا الحديث أيضا متواتر، والمسعى الخفين، ولكن المسعى الخفين هل هو متواتر تواتر لفظيا أم معنويا؟ صحيح أنه معنوي، أنه معنوي، ولذلك سيأتينا إن شاء الله ما قيل في مسألة التواتر المعنوي، ما قيل في مسألة التواتر المعنوي. إذن فالصحيح أن حديث من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار، رواه العشرة ورواه جم غفير، كما رواه أيضا حديث ماذا؟ المسح على الخفين، المسح على الخفين. ولذلك قالوا وقد تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، ورؤية شفاعة يعني رؤية الله عز وجل، يعني حديث الرؤيا أيضا متواتر، وهذا يتعلق بماذا؟ في الرد على المعتزلة، رد على المعتزلة الذين ينكرون الرؤيا. وسبق أن قلنا بأنهم ذهبوا إلى النفي لما قال موسى طلب من الله عز وجل أن يراه، فقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. قال قوله لن، لاحظوا لن، قالوا هذا النفي يفيد التأبيد، النفي يفيد التأبيد. والزمخشري قال في كشافه وفي أنموذجه قال بأن هذا النفي يفيد التأبيد، قال فيه إشارة إلى أن الأمة وأن العباد لا يرون الله سبحانه وتعالى، حتى إنهم قالوا يعني ومن يرى النفي، قال الرد عليهم ومن يرى النفي بلا مؤبدة فردد كلامه وغيره قصدا. وأما على هذا الإطلاق لا هؤلاء ولا هؤلاء حالفهم الصور، والصحيح أن يقال المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل، ودائما نقول القول بالتفصيل هو الذي يفيد والذي يصيب المفصل، هو الذي يصيب المفصل. فمثلا الله عز وجل يقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، النفي هنا ماذا يفيد؟ يفيد التأبيد، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فالنفي ماذا يفيد هنا؟ التأبيد، التأبيد. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، ماذا يفيد هنا؟ التأبيد، التأبيد. إذن فطارة يفيد التأبيد وطارة لا يفيد التأبيد. ولذلك الزمخشري عندما وصل إلى قوله تعالى في كشافه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقال إذا زحزح عن النار فقد فاز، فكيف لو دخل الجنة؟ فكيف لو دخل الجنة؟ وهذا التعبير فيه ماذا؟ إنكار للرؤية، إنكار للرؤية، يعني أن المراد بالفوز هو النظر إلى وجه الله تعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والشفاعة في الحديث المتواتر هو الشفاعة الكبرى، الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى مش الشفاعة بأنواعها. إذن هناك أيضا رفع اليدين في الدعاء، هو لم يتواتر بلفظه ومعناه وإنما بكثرة وعدد المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يدين حتى رؤي ماذا؟ حتى رأوا بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يكون الدعاء الذي وقع في قضايا معينة، في مثلا في عرفة، في مزدلفة، في منى، في على المنبر، على المنبر حتى سقط صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حتى سقط رداؤه، وأيضا في بدر حتى سقط رداؤه، وأيضا أشياء أخرى في صلاة الاستسقاء، حتى إن الأحناف قالوا الاستسقاء قسمان، صلاة الاستسقاء قال إما أن تكون صلاة وإما دعاء فقط دون الصلاة، وإما دعاء فقط دون الصلاة، وذكروا بعض الآثار في هذا الموضع، ذكروا بعض الآثار في هذا الموضع. إذن فالحديث المتواتر ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، لفظي، ما هو اللفظي؟ ما تعريف اللفظي؟ ما تواتر لفظه ومعناه، والمعنى ما تواتر معناه دون لفظه، ما تواتر معناه دون لفظه، يعني المعنى متواتر لكن لفظ لا، لفظ مش متواتر. إذن فنقول بأن المتواتر، بأن المتواتر سواء من جهة اللفظ أو من جهة المعنى جاوز القنطرة، جاوز القنطرة. طيب، ويوجد المتواتر لكن بالمقارنة إلى الآحاد كثير أم قليل؟ قليل. بالمقارنة إلى ماذا؟ إلى الآحاد فهو قليل، كحديث المعنوي، كحديث المسح على الخفين، وحديث رفع اليدين في الصلاة، وحديث نضر الله امرأ سمع مقالتي وهو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها كثير. يعني لو نظرنا إلى أحاديث يعني الأحاد لوجدنا أن الأحاديث المتواترة قليلة بالنسبة إلى الآحاد. طيب، أشهر المصنفات فيها، ألف فيها العلماء مصنفات كثيرة. هذا السيوطي ألف في الموضوع مؤلفين، المؤلف الأول رحمه الله وهو أشهر مصنفاته، سماه الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة. هذا الحافظ السيوطي، الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة. وهذا الكتاب نفسه لخصه واختصره فسماه قطف الأزهار. إذن هذا هو مؤلف ثاني، ولكن الأصل وماذا؟ والتلخيص، الأصل والتلخيص مفهوم. إذن الأول شو اسمه؟ الأزهار المتواترة. أيه. والثاني قطف الأزهار. وجاء أيضا بعده من الإمام محمد بن جعفر الكتساني، وسمى كتابه نظم المتناثر من الحديث المتواتر. مفهوم؟ إن هذا هو من جهة ماذا؟ من جهة اللغة، ومن جهة الاصطلاح، ومن جهة النوع، الحديث المتواتر. طيب، عندنا أيضا يعني نظمت هذا مثل هذا التعريف، وهذا من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح، وأيضا ذكرت أنواع الحديث المتواتر من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، فقلت اعلم هداك الله أصل الخبر حسب الذي قد جاءنا من سابر بالسين، يعني السابر المسبار هو آلة يعرف بها غور الجرح، ولكن معنى الغور في ماذا؟ في لب الحديث وفي وسطه. ثم قلت قسم له الطرق بدون حصر، يعني إذا كان طرقه بدون حصر في عدد معين، وهو الذي يسمى بلاء تواتر، يعني يسمى المتواتر. ثانيهما قد أحصرا بعدد يدعى لديهم بالحديث الواحد إلى آخره، وقد نظمته يعني بدأته اليوم ونظمته منه الآن ما يقارب 30 بيتا أو أكثر. إذن هذا هو الحديث المتواتر. طيب، حديث المتواتر قسمنا إلى الضروري والنظري. الضروري والنظري، قلنا الضروري لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تأمل. مثال ذلك، يعني ذكرنا أمثلة لا علاقة لها بماذا؟ بمسائل الشرع من جهة المعقول، لكن من جهة الشرع يعني عدد ركعات الظهر أو عدد الصلوات وعدد ركعات الظهر وعدد ركعات العصر وعدد ركعات المغرب وعدد ركعات، ثم أيضا يعني جهرية أم سرية، ها؟ هذا ماذا يسمى؟ يسمى ضروري. وكذلك مواقيت الصلاة، يعني سواء كان الوقت الاختياري أو الوقت الضروري، هذا من باب الضروري أم من باب النظري؟ من باب الضروري، لأنه لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى تأمل. كذلك الآذان، الآذان من باب الضروري ولا من باب النظري؟ من باب الضروري. وأيضا الإقامة والإقامة، وهكذا تقول في سائر العبادات والشعائر، في سائر العبادات والشعائر. لكن النظري، النظري عكسه، النظري عكسه. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. ما المراد بالنفي هنا؟ وأنتم تعلمون أن الأصوليين يقولون النفي إذا دخل على الحقائق الشرعية ماذا يفيد؟ النفي إذا دخل على الحقائق الشرعية ماذا يفيد؟ هل يفيد الإجمال؟ فهنا من العلماء من قال: لا صلاة كاملة الأجر، كاملة الأجر. ولذلك الشيخ الألباني، لأن هناك النفي يسمى نفي الكمال، نفي الكمال. لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يعني لا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجد. ولكن من أخذ الحديث على ظاهره كالظاهرية والشيخ الألباني رحمه الله، ومن قلده ماذا قالوا؟ قالوا المراد به عدم الاعتكاف في سائر المساجد إلا في هذه المساجد الثلاثة. وهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، بل الاعتكاف يكون في هذه المساجد ويكون في غيرها، ويكون في غيرها. إذن فالنظري، النظري هو ما توقف، ما توقف العلم به على تتبع الأسانيد وجمعها والنظر فيها، وجمعها والنظر فيها. وهذا النوع من التواتر، يعني كثير من السنن المتواترة عرف بهذا الطريق، عرف بهذا الطريق، يعني التواتر النظري، التواتر النظري، مفهوم؟ إن هذا فيما يتعلق بالمتواتر، التواتر النظري أو التواتر ماذا؟ الضروري، الضروري. الآن قلنا ينقسم إلى قسمين. الآن عندنا الآحاد، الآحاد. ماذا قلنا في المتواتر في تعريفه؟ ما رواه الجمع كثير، وشنهما؟ يستحيل فيه العادة أن يتواطأ على الخطأ والكذب، على الخطأ والكذب. ولكن ماذا نقول في الآحاد؟ العكس. شنو الآحاد في اللغة العربية؟ الآحاد لغة جمع أحد، الآحاد لغة جمع أحد. فإذا رواه عدد قليل فهذا يقال له آحاد، وهو ما يرويه شخص واحد، ما يرويه شخص واحد، هذا هو الآحاد. أو ما لم يجتمع فيه شرط التواتر، ما لم يجتمع فيه شرط التواتر. في الحديث إذا لم يجتمع فيه شرط التواتر فيقال له آحاد، فيقال له آحاد. وطبعا حديث الآحاد يعني تعتريه الأحكام صحة وحسنا وضعفا، يعني سنة الأحد الآحاد يعني دون السنة المتواترة، دون السنة المتواترة. وطبعا قلنا ماذا؟ الآحاد المتواتر يفيد العلم اليقيني، والآحاد عكسه يفيد الظن، ولكن ظن راجح خلاف لمن قال لا يعمل به. والصحيح خبر الآحاد يعمل به أم لا في العقيدة؟ الجواب نعم يعمل به، لكن الأشاعرة والمعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا لا يعمل به. ولذلك كثير من العقلانيين في عصرنا ردوا كثير من ماذا؟ من أشراط الساعة بدعوى أن الحديث آحاد. وخبر الآحاد إذا كان صحيحا يعني اجتمعت فيه شروط يعني صحيح، فماذا نقول عنه؟ نقول له يفيد الظن، ولكن الظن الراجح، الظن الراجح، خلافا لماذا؟ للمعتزلة، وخلافا للأشاعرة، وخلافا للأشاعرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل إلى ماذا؟ إلى الملوك ويوصلهم أيضا إلى القبائل ويوصلهم أيضا إلى أناس يبلغون دعوة الله عز وجل. والله عز وجل ماذا قال؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا. مفهومه إن لم يكن فاسقا هل يعمل بخبره أم لا؟ الجواب نعم. هذا معاذ بن جبل كما في الصحيحين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى اليمن، وقال إنك تأتي قوم أهل الكتاب، ثم جلى له واقع أهل الكتاب، وهذا يسمى فقه الواقع. فقال أهل الكتاب، مش ناس يعني لم يسبق نزل عليهم كتاب، بل نزل عليهم كتاب. ولذلك ماذا قال له؟ أول ما تدعوهم إليه أن يوحد الله، في رواية أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أولا يبدأ بهذا، ثم لأن العقيدة أولا، ثم الصلاة، فإنهم أجابوا لذلك الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. ثم قال له وإياك وكرائم أموالهم، أي أحذرك من كرائم أموالهم، تختار من الزكاة يعني السمينة وتأخذ من الإبل السمينة، لا، وإياك وكرائم أموالهم. ثم قال له اتقي دعوة المظلوم، وقال له أيضا بشروا ولا تنفروا، مع أن المقارنة ماذا ينبغي أن يكون؟ بشروا وأنذروا، لم يقل له أنذروا. لماذا؟ لأن المقام يقتضي البشارة ولا يقتضي النذارة. ولذلك الله عز وجل لما نزل عليه قوله تعالى يا أيها المدثر، على القول بأنه نبئ بإقراء وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وبشر، لم يقل وبشر، يا أيها المدثر قم فأنذر. لماذا؟ لأن المقام يقتضي ماذا؟ يقتضي النذارة. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري أيضا قال له نفس الشيء، واحد. وأيضا علي بن أبي طالب لوحده إنها خبر أحد حجة، والرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بماذا؟ بأنه رأى الهلال، وقال له أتشهد أن لا إله إلا الله؟ إذن خبر واحد حجة، خلاف لماذا؟ للأشاعرة والمعتزلة. فلذلك أنكروا بعضهم، حتى قال بعضهم لا مهدي إلا عيسى، ويرفعونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن حديث ضعيف. حتى لو قلنا، لاحظوا، حتى لو قلنا بصحته، وهذا مستحيل لأنه ليس بصحيح، فيكون النفي ماذا؟ نفي الكمال. لا مهدي كامل إلا عيسى عليه الصلاة والسلام، إذن فهذا فيه الرد على من يرى أن الحديث الآحاد لا يعمل به، والصحيح أن الحديث الآحاد يعمل به. والآحاد إيش معنى الآحاد؟ الآحاد بمعنى الواحد، وهو ما يرويه قلنا شخص واحد، وهذا معروف. واصطلاحا قلنا ما لم يجتمع فيه شروط التواتر، شروط التواتر أربعة أو ثلاثة اللي سبقت لنا آنفا. طيب، وحكمه يفيد العلم النظري، يعني معنى النظري متوقف على النظر والاستدلال، هذا معنى النظري متوقف على النظر والاستدلال، وطبعا يعمل به كما قلنا. وبالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى عدد طرقه ينقسم إلى أقسام. ينقسم خبر الآحاد بالنسبة إلى طرقه إلى ثلاثة أقسام. قسم الأول مشهور، والثاني عزيز، والثالث غريب. مفهوم؟ طيب، قبل أن نقول بأنه ينقسم الحديث الأحد إذا كان صحيحا قلنا يعني يعمل به، ومشي إذا كان صحيحا فقط، حتى إذا كان حسنا على القول الصحيح يعمل به أيضا، لأن الحسن حجة كالصحيح، إلا عند بعض العلماء قالوا بأنه هو يكون ماذا؟ من نوع الضعيف، ولكن مشي شديد الضعف، يعني ينجبر. ثم أيضا قلنا قال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذر. لاحظ فلولا نفر من كل طائفة، الطائفة شنو على ماذا يطلق لفظ الطائفة؟ جمع، على الجمع ولا على الواحد؟ على الجمع، حتى على الواحد. فلولا نفر من كل فرقة طائفة، لأن الطائفة كما يطلق على الواحد يطلق على الجماعة، كما يطلق على الواحد يطلق على الجماعة، فلولا نفر من كل فرقة. فإذا كان نفرنا أطلق على الجماعة ومن كل فرقة جماعة، فلولا جماعة من كل جماعة، إذن فلولا نفر من كل فرقة يعني طائفة من كل فرقة، إذن فالمراد بالطائفة هنا ماذا؟ الواحد المقصود به هنا الواحد، فلولا نفع الواحد فصاعدا، لأن هذا يحصل بواحد ويحصل بأكثر، إذن فالطائفة هنا الواحد فأكثر. ثم قلنا خبر الواحد لكن ينقسم إلى ثلاثة أقسام، شنو هو؟ المشروط والعزيز والغريب. وشروطه هي المذكورة في ماذا؟ هي المذكورة في مقدمة ديال البيقولية، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه أو نقله. هذا خصكم تحفظوا على الأبيات، علاش؟ أن الأبيات كتبين لك الشروط ديال الحديث الصحيح، وبصرف النظر عن كونه غريبا أو عزيزا أو مشهورا. والغريب طبعا يعني في أنواع، وقل غريب ما روى راو فقط، وقل غريب ما روى راو فقط. وأما المشهور أيضا والعزيز أيضا فيهم تفصيل فوق. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بخبر الآحاد وبخبر المتواتر وخبر الآحاد طبعا ألف فيه العلماء مؤلفات كثيرة، وطبعا عندما تستقرئ كتب السنة يعني الصحاح والسنن والمعاجم والمسانيد والأطراف، معظم الأحاديث التي فيها ماذا؟ فهي أحاد قلة قليلة متواترة، والأحاد يثبت بها ماذا؟ الحكم، وتثبت به العبادة، وتثبت به العقيدة. ولذلك محمد الغزالي والقرضاوي وغيرهما أنكروا كثير من ماذا؟ من أشراط الساعة بدعوى أن الخبر أحاد. ولذلك بعضهم أنكر نزول عيسى، وبعضهم أنكر ماذا؟ أنكر المهدي، وبعضهم أنكر ماذا؟ أنكر كثير من حتى قالوا إذا زول القرآن، هذا القرآن متواتر يعني نقل إلينا بالتواتر، وباقي ماذا؟ باقي الأشراط من خبر الأحد. إذن هل معنى هذا أننا نرد كل الأشراط بدعوى أن الخبر أحد؟ وثم عندما ننظر نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الصحابة أفرادا، وكانوا يبلغون دين الله عز وجل أفرادا. فإذا ماذا يشترط في الخبر ليكون ماذا يعمل به؟ يشترط فيه الصحة فقط لا غير. وهو يفيد ماذا؟ يفيد الظن الراجح. مفهوم؟ طيب شنو اخر؟ اذا هذا فهمنا، اذا الان المتواتر، وفهمنا الاحاد، والاحاد ينقسم قلنا الى ثلاثه اقسام: مشهور اسمه مفعول، المشهور اسمه مفعول، مفعول مشهور يعني في اللغة تقول شهرت الأمر. إيش معنى شهرته؟ أي أعلنته. إذا كانت تفسير بأي تضم التاء، أي أعلنته، وإذا كانت تفسير بإذا تفتح التاء. شهرت الأمر إذا أعلنته، لا تفسير إذا أعلنته، ولكن تقول شهرت أمرا أي أعلنته. إذا فسرت بأي فعل يعني تفسره فضمك التاء ضم المعترف، وإذا يوما بإذا ففتحك التاء. أنت الفرق بينهم. عندما نقول شهرت الأمر أي أعلنته بضم التاء، نقولش هنا المفسر كالمفسر، هذا ماشي دائما. شهرت الأمر أي أعلنته، وإذا أردت تفسر بإذا شهرت الأمر إذا أعلنته، إذا أعلنته معنى أعلنته يعني إذا أظهرته، إذا أظهرته، ومنه الشهرة، يعني سمي بذلك لظهوره وانتشاره وشهرته، ولذلك قيل له ماذا؟ قيل له المشهور، واصطلاحا ما رواه ثلاثة فأكثر. مشهور مروي اثنين لا ثلاثة، وكاين اللي قال مشهور اثنين أو ثلاثة، أو ثلاثة يعني ما رواه ثلاثة فأكثر. وهذا طبعا مسك في كل طبقة، يكون ثلاثة في كل طبقة، طبعا ما لم يبلغ حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر. ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم بقبض العلماء، ولكن إن الله لا يقبض العلم قل حديث له حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من القلوب، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن ما رواه قل تعريف ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر، مفهوم هذا؟ طيب طبعا المشهور في المقارنة ديالو شنو هو؟ المستفيض. المستفيض وشنو هو المستفيض لغة؟ مستفيض هذا اسم فاعل، مستفيض اسم فاعل يعني من الاستفاضة، من الاستفاضة يعني مشتق من فاض الماء، فاض الماء. ولماذا سمي أيضا بالاستفاضة؟ لانتشاره، لانتشاره. ولذلك الأحناف يقول الأمر المستفيض اللي غالبا ما ينقل كما ينقل المتواتر، كما ينقل المتواتر، فهذا يقال له الاستفاضة. ولكن هذا اختلف العلماء في تعريفه من جهة الاصطلاح. من العلماء من قال تعريف المشهور كتعريف ماذا؟ المستفيض، أو تعريف المستفيض كتعريف المشهور، هو التعريف الذي سبق. ومنهم من قال بأنه هو أخص منه، لأن يشترط في المستفيض ماذا يشترط فيه؟ أن يستوي طرفا إسناده، أن يستوي طرفا إسناده، مع أنه لا يشترط ذلك في المشهور، مع أنه لا يشترط في ذلك في المشهور. ومنهم من قال هو أعم، أي عكس القول ماذا؟ القول الثاني، القول الثاني. وطبعا أنتم تعلمون أنهم يتكلمون عن المشهور، والمشهور أنواع، يعني إما أن يكون المشهور على الألسنة، يكون الحديث مشهور على الألسنة، أو ما له إسناد واحد يكون مشهور بإسناد واحد، أو ما له أكثر من إسناد مشهور بأكثر من إسناد، أو يكون مشهورا أيضا مما أنه لا يوجد له إسناد أصلا، لا يوجد له إسناد أصلا، مفهوم؟ فهذا يقال له ماذا؟ المشهور. وهو أنواع كثيرة، وهو أنواع كثيرة. شوف النوع الأول مشهور بين أهل الحديث، أن يكون مشهورا بين أهل الحديث، وأن يكون مشهورا أيضا يعني اللي كيكون مشهور بين أهل الحديث، هل الحديث اللي كيقولوا فيه قنت أو قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قنت إما بالتخفيف لأن أو بالتشديد، قنت رسول الله شهرا يدعو على رع وذكوان ثم ترك، هذا حديث مشهور بين ماذا؟ بين أهل الحديث خاصة، مشهور بين أهل الحديث. ما الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترك القنوط أم ترك الدعاء؟ فإذا قلنا بأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، لاحظ قنت رسول الله شهرا يدعو على كذا وكذا ثم يدعو ثم ترك، إذن إذا قلنا الضمير يعود إلى أقرب مذكور، ما الذي ترك هنا؟ دعاء. لا، دعاء هو الأخير، يدعو قنت شهرا يدعو، يعني معنى أنه ترك الدعاء. ولذلك قال الشافعي بأنه ترك الدعاء على القوم لما نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقال بعضهم بأنه ترك القنوت كالحنابلة. إذن كان يدعو عليه الصلاة والسلام بعد الرفع من الركوع أو قبله يدعو على رعل وذكوان. رعل وذكوان حديث الصحيحين طبعا. وهذا الحديث مشهور بين ماذا؟ بين أهل الحديث. القسم الثاني أن يكون مشهورا بين أهل الحديث والعلماء والعوام. أن يكون مشهورا بين أهل الحديث والعلماء والعوام. الأول كان مشهورا بين ماذا؟ بين أهل الحديث خاصة، وهذا مشهور بين ماذا؟ بين أهل الحديث والعلماء وعامة الناس، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديه. هذا الحديث ليس مشهور بين أهل الحديث فقط، إنما هو مشهور بين العلماء كما هو مشهور بين ماذا؟ بين عامة الناس. أي واحد الآن يتكلم معه يقول المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويديه. الحديث طبعا تعرفون أنه متفق عليه رواه البخاري ومسلم. أيضا الحديث اللي هو القسم الثالث مشهور بين الفقهاء، مشهور بين الفقهاء فقط، وهو حديث مشهور بينهم وإن كان الحديث ضعيفا. وإن كان الحديث ضعيف يقولون أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وأقره، يعني وقال بأنه صحيح وأقره الذهبي، لكن بلفظ ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق، ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. هذا الحديث ضعيف وإن اشتهر بين الفقهاء، بين الفقهاء، لأن الطلاق دواء، كيف يكون أبغض عند الله تعالى؟ ولذلك ضعفه العلماء، وحاول بعضهم أن يجعله ماذا؟ أن يجعله موقوفا بإسناد حسن. الصحيح أنه ضعيف، الصحيح أنه ضعيف. القسم الرابع مشهور بين الأصوليين، مشهور بين الأصوليين، هو الحديث الذي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رفع عن أمة الخطأ، مراد بالخطأ يعني رفع إثم الخطأ وإثم النسيان. أما الخطأ واقع، الخطأ واقع والنسيان واقع والإكراه واقع، وإنما المراد به لا يؤاخذ، هذا معنى. إذن هذا الحديث مشهور بين ماذا؟ مشهور بين الأصوليين. وهذا القسم ماذا؟ القسم الرابع. القسم الخامس أن يكون مشهورا بين النحاة فقط، أن يكون مشهورا بين النحاة فقط. يقولون نعم العبد صهيب لو لم يخاف الله لم يعصه. نعم العبد صهيب، هذا صهيب مخصوص بالمدح. نعم العبد صهيب لو لم يخاف الله لم يعصه. هذا الحديث مشهور بين النحاة مع أنه لا أصل له، مع أنه لا أصل له. إذن هذا رغم أنه اشتهر في كتب النحو، إذا دخلت إلى كتب النحو المطولة تجد هذا الحديث يستدلون به. نعم العبد في النعمة وبئسا، نعم العبد صهيب لو لم يخاف الله لم يعصه، لو لم يخاف الله لم يعصه. أيضا مشهور بين العامة، فعل هذا السادس ليه مشهور بين العامة، هو الحديث اللي كيقولوا العجلة من الشيطان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، اللهم ارضى يدعو التام وصرف على كل. قلنا القسم السادس المشهور بين ماذا؟ المشهور بين عامة الناس. المشهور بين عامة الناس مفهوم؟ صح. المشهور بين العامة يقولون صح. العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان، التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان. وهذا الحديث رواه أيضا الحاكم وعفوا رواه الترمذي وحسنه، مع أن بهذا اللفظ فيه ما قال. وقد حاول بعضهم أن يحسنه بلفظ آخر، من تعجل أخطأ أو كاد، ومن تأنى أصاب أو كاد، ومن تأنى أصاب أو كاد. حسنه بعضهم، حسنه بعضهم، قالوا بأن هذا حسن. هذا مشهور بين ماذا؟ بين العامة. والمشهور بين المصطلح المعروف واللي قلنا في تعريفه. وطبعا المشهور ألف فيه العلماء مؤلفات كثيرة، فمن ذلك تمييز الخبيث من الطيب، وأيضا المقاصد الحسنة، وأيضا اللآني، وأيضا كشف الخفاء، وأيضا إذن ألفت كتب كثيرة في ماذا؟ في المشهور، في المشهور يعني المقاصد الحسنة في مشتهرة على ألسنة الناس، هذا معروف يعني من الحديث. وأيضا كاين كشف الخفاء، وكاين أيضا المقاصد، عفوا قلنا المقاصد، وكاين أيضا ماذا؟ كاين كشف الخفاء، وكاين تمييز الطيب من الخبيث. وكاين الآن مجلدات لعل ما يقارب 20 مجلدا جمعوا فيه كل ماذا؟ كل الرسائل والكتب المؤلفة في الأحاديث المشهور والمشتهر، والمشتهر. طيب عندنا أيضا العزيز، العزيز، لأن قلنا الأحد لكن ينقسم إلى ثلاثة أقسام، مشهور، عزيز، غريب. العزيز، عزيز هذا ماذا؟ من العزة، صفة مشبهة، عز يعز، عز يعز، يعني إذا قلنا بالكسر في المضارع أجي عزيز، عز يعز، إذا قلنا بكسر العين في ماذا؟ في المضارع. معنى عز يعز، معنى يعز ايش يكون معنى؟ يكون قل ونضع. إذا قلنا عز في تصريفه عز يعز أي قل ونضر، هذا إذا قلنا عز يعز. أو نقول عز ماضي واحد ولكن يعز بالفتح، عز يعز. إذا قلنا عز يعز شنو معناه؟ قل ونضر. وإذا قلنا عز يعز بالفتح قوية واشتد، ومنه قوله تعالى فعززنا بثالث، يعني قويناه بثالث. وسمي ذلك بذلك لماذا؟ لأشياء، قيل إنه لقلة وجوده، وجوده وندرته إنه قليل، وإما لقوته بمجيئه من طريق ماذا؟ من طريق آخر. مفهوم؟ إذن العزيز صفة مشبهة، إما من عز يعز إذا قل ونضر، وإما من عز يعز إذا اشتد وقوي، إذا اشتد وقوي. لماذا سمي بهذا؟ إما لقلة وجوده، وإما لقوته لكونه جاء من طريق آخر، اشتد بماذا؟ لكونه جاء من طريق آخر. واصطلاحا شنو هو العزيز في الاصطلاح؟ ألا يقل ماذا؟ ألا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. ألا يقل، ألا يقل رواته عن ماذا؟ عن اثنين في جميع طبقات السند. عزيز مروي اثنين لا الثلاثة، وما كيقولوا أو ثلاثة، ولكن كاين اللي صحح عزيز مروي اثنين لا، هذيك صحوها عزيز اثنين يبحث أو لا الثلاثة، عزيز اثنين لا الثلاثة، لأن كنقول في التعريف ديالو لا يقل رواته عن اثنين، لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. وهذا عقلي، فإذا مثلا تبحث في جميع طبقات السند تجد يعني راويين، هذا قليل. ولذلك قلنا عز يعز، يعني نظر وقل، نظر وجوده وقل. طبعا لا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من اثنين، أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة وأكثر فلا يضر، فلا يضر، ولكن قال العلماء بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان، ولو طبقة واحدة فيها اثنان، لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند. وطبعا العزيز يعني لم يصنف فيه، ولكن نقول بأن حكمه كحكم الحديث الآحاد، فإذا اجتمعت فيه الشروط الحديث صحيح فهو صحيح، وقد يكون أيضا حسنا، قد يكون حسنا. إذن القسم الثالث الأخير والأخير الغريب. الغريب أيضا صفة مشبهة، الغريب صفة مشبهة، غريب فعيل. إيش معنى الغريب؟ الغريب في اللغة هو المنفرد، المنفرد، ومنه الغربة. الغربة إذا انفرد يعني كان بعيدا على ماذا؟ عن أهله، البعيد عن أقاربه، يقال له غريبا، يقال له غريبا، مفهوم؟ هذا من جهة اللغة. ومن جهة الاصطلاح هو ما ينفرد بروايته راو واحد، ما ينفرد بروايته راو واحد. ولذلك قال في البيقونية وقل غريب ما روى راو فقط، وقل غريب ما روى راو فقط، ولذلك يقال له الغريب. وبعض العلماء قسموا الغريب بالنسبة لموضع التفرد إلى قسمين، غريب مطلق وغريب نسبي، غريب مطلق وغريب نسبي. أو يقولون الفرد المطلق هو الغريب المطلق، يعني اسم واحد، يعني هو ما كانت الغرابة. إذا كانت الغرابة في أصل سندي، يعني إذا انفرد بروايته شخص واحد في أصل سندي، إذا كان في أصل السند يعني طرقه الذي فيه الصحابة، يعني بحال حديث الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات، ما الذي انفرد به؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا وجدت حديث إنما الأعمال بالنيات رواه أبو هريرة، ولا رواه عبد الله بن عمر، ولا رواه عبد الله بن عباس، فماذا تفعلون؟ تحكمون عليه بماذا؟ بالضعف، بالضعف، لأننا الغرابة في ماذا؟ في أصل السند، الغرابة في أصل السند. فإذا كان الغرابة في أصل السند ووجدناه غريب من وجه آخر بحال حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا شكون هو؟ الصحابي واحد، شكون هو؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن هذا شنو كيسمى؟ كيسمى يعني معنوي طبعا، ولكن كيسمى الغريب المطلق والفرد المطلق. فهمت كيف؟ الغريب المطلق ويسمى أيضا الفرد المطلق، الفرد المطلق. وقلنا المثال ديالو هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه هو اللي تفرد فيه، تفرد به عمر، هو الذي تفرد بهذا الحديث. ولربما قد يستمر، تستمر الغرابة إلى آخر السند، وقد يروي عن ذلك أيضا المتفرد عدد من الرواة، عدد من الرواة، لأن هذا مكان لا يشترط. إذن يقال له ماذا؟ يقال له الفرد المطلق والغريب المطلق. مثاله هو حديث الأعمال بالنيات، حديث الأعمال بالنيات. وعندنا أيضا الغريب النسبي والفرد النسبي، الغريب النسبي والفرد النسبي. فإذا كانت الغرابة في أثناء سنده، في أثناء سنده، ماذا نقول له؟ هذا غريب نسبي وفرد نسبي. متى؟ إذا كانت الغرابة ماذا؟ في أثناء سنده. إذا كانت الغرابة في أثناء، يعني أن يرويه أكثر من راو في أصل سنده، في أصل سنده، ثم ينفرد برواية راو واحد عن أولئك الرواة أو غيرهم عن أولئك الرواة. مثاله ما رواه الإمام مالك من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. هذا الحديث شنو هو الدرجة دياله؟ حديث غريب، يعني يقال له ماذا اسمه؟ يقال له غريب، لأن تفرد به مالك عن ماذا؟ عن الزهري، تفرد به مالك عن الزهري. إذن فسبب التسمية، علاش سميناه هذا القسم، يعني سميناه بالغريب النسبي. لماذا سمي بالغريب النسبي؟ لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين، فلذلك قيل له الغريب النسبي أو الفرد النسبي، لأن الغرابة وقعت بماذا؟ بالنسبة إلى شخص معين، بالنسبة إلى شخص معين. وهناك الغريب النسبي عنده أنواع، ذكر له العلماء أنواعا، وهذا ماشي هو الوقت ديالو، ماشي المحل ديالو، يكفي أننا تحدثنا على أن الحديث من جهة وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين. إذا كان بلا حصر ورد بطرق بلا حصر معين فيقال له ماذا؟ متواتر. والتواتر قلنا شنو معناه من جهة اللغة؟ التتابع. متواتر اسم فاعل لأنه مشتق من التواتر، كما قلنا أيضا بأنه من جهة الاصطلاح ماذا؟ سمعت فيه ثلاثة ما رواه عدد كثير بلا حصر، وقلنا استحيله تواتر الكذب عادة. وقلنا وهل يشترط في التواتر أن يكون الرواة عدولا أم لا يشترط؟ لا يشترط. وهل يشترط في الإسلام أم لا يشترط؟ لا يشترط. وقلنا أقل الكثرة شحال؟ كم؟ كم لقى الإثنان؟ كم لقى الأربعة؟ كم لقى الستة؟ كم لقى العشرة؟ وبعضهم قال المختار عشرة، وكم لقى العشرين؟ وكم لقى السبعين؟ والصحيح الجمهور ماذا يقولون؟ قال لا ينحصر في عدد معين، لا ينحصر في عدد معين. مفهوم هذا؟ طيب، ثم قلنا ماذا يفيد المتواتر؟ ماذا يفيد؟ يفيد العلم النظري اليقين، يعني اليقين. وقلنا إذا كم ينقسم أيضا إلى قسمين، ضروري والضروري والنظري. ثم قلنا أيضا ينقسم إلى ماذا؟ إلى قل ينقسم إلى قسمين. شنو هو؟ تواتر، تواترا لفظيا ومعنويا. يعني ما هو التعريف اللفظي؟ ما هو التعريف اللفظي؟ ما اللفظي عندنا، اللفظي عندنا المعنوي. ما تواتر لفظه هو معناه، هذا لفظي ولا معنوي؟ هذا لفظي. وإذا تواتر معناه فقط هذا ماذا؟ هذا معنوي، هذا معنوي. وقلنا قد ألف فيه العلماء مؤلفات كثيرة، والآحاد عرفنا من جهة اللغة بأن الآحاد بمعنى الواحد، يعني المنفرد به، انفرد به واحد، وما رواه شخص واحد، ما رواه شخص واحد، أو ما كان عدده محصورا، ما كان عدده محصورا. ثم قلنا ينقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب. وعرفنا العزيز وعرفنا المشهور وعرفنا الغريب، وقسمنا الغريب إلى قسمين: غريب نسبي وغريب ماذا؟ وغريب غريب مطلق، غريب مطلق. ويقال له أيضا الفرد النسبي، ويقال له أيضا الغريب النسبي، كما يقال له الفرد المطلق ويقال له الغريب المطلق. والله تعالى أعلم. إذن كاين شي إشكال؟ كاين شي إشكال في الدرس؟ ها سي سمو، كاين شي إشكال؟ ها شوية مراجعات. طيب توفيق، كاين شي إشكال؟ مزيان مفهوم؟ قوم ان شاء الله. بلال، كاين شي اشكال؟ يعني اذا كاين شي اشكال قولوها انت، كاين شي اشكال؟ اذا اجتهدوا شويه الله يرضى عليك. كاين تعز شي اشكال؟ ها، اذا هذا هو الخبر المتواتر والاحاد باختصار من جهه الوصول الينا. وغدا ان شاء الله سنتحدث عن ماذا؟ سنتحدث عن اما عن شرع من قبلنا، وإما عن الإجماع، وإما عن القياس، وإما عن القياس. وطبعا هذا من باب أشار فأشار، لا نتوسع، يعني لأن هذه الدورة الأولى، وفي الدورة الثانية ربما تكون الجرعة أكثر، وفي الدورة الثالثة تكون أبلغ إن شاء الله، تكون أبلغ إن شاء الله. فهم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مزيان.